وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا. أما بعد، فهذه هي القاعدة الثالثة من قواعد الاستدلال عند أهل السنة والجماعة، وهي تقول: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين. وقلنا أن مسائل الاعتقاد هي خبرية، كالإيمان بالله عز وجل، والإيمان بالملائكة، والإيمان بالرسل، والإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته هو من ضمن الرسل، والإيمان بالكتب المنزلة من عند الله عز وجل، والإيمان بأسماء الله عز وجل وصفاته هو من ضمن الإيمان بالله عز وجل. وقلنا أن أمور الدين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، فهي بمثابة أمور موجودة، ما على الرسول إلا أنه يبلغنا عن هذا الموجود. يعني الله عز وجل كان قبل أن ينزل الإسلام، وقبل أن ينزل القرآن، وقبل أن يخلق الخلائق، فما علينا إلا أننا بالقرآن وبهذه العلم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، إلا أن عرفنا الله عز وجل، فهو بصير قبل أن نعرف ببصره أنه بصير، وهو سميع قبل أن نعلم أنه سميع، وهكذا. إذن الأخبار التي هي العقائد أمور لا تتغير، فلا يجوز أن أقول اليوم أن الله عز وجل سميع ثم أقول نسخت وأصبح غير سميع، أو أقول أن لله عز وجل ملائكة لا يحصي عددهم إلى الله عز وجل، أو إن حملة العرش أربعة ويكون يوم القيامة ثمانية، ثم أقول هذا منسوخ. هذا قول لا، يعني لا يقبله حتى العقل، فضلا عن يقبله النقل، أنه لا يجوز في خبر، لا يمكن لناقل الخبر إلا أن يكون إما صادقا وإما كاذبا، لأن الخبر حكاية أمر حدث، أمر موجود، فلا يمكن أن يتغير. إذن الذي يتغير أو الذي ينسخ هو الأحكام، ولذلك الله عز وجل جعل لكل أمة شرعة ومنهاجا، فجعل ما أمور قد تكون محرم على المسلمين ومباح عند غير على غير المسلمين، ومحرم على غير المسلمين ومباح عند المسلمين، هذا في الأحكام والتكاليف. أما الله عز وجل ثابت في كل الأديان، ولذلك كلنا نعرف الحديث الصحيح أن جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح مسلم، قال: يا رسول الله، كيف الحال يوم القيامة والسماوات والجبار على عرشه، والسماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والخلائق على إصبع، والأشجار على إصبع، وإلى آخر الحديث. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. إذن أقر هذا الحبر على هذا الكلام الذي قيل. إذن يعلم اليهود أن الله عز وجل أصابع، ويعلم اليهود أن الله عز وجل يد، ويعلم جميع الأديان وجميع الرسل من قبل أن الله عز وجل له صفات أزلية ثابتة لا تتغير ولا تتبدل، ويعلمون بجبريل، ويعلمون بالملائكة، ويعلمون بكل شيء. إذن الأخبار القاعدة الثالثة تقول: الأخبار لا نسخ فيها، لأن الخبر حكاية، فكيف تقص تقول أن فلان أنجب غلاما ثم تقول هذا منسوخ، ده أنجب بنت، هل يقبل؟ هذا أمر لا يقبل. فلذلك النسخ لا يكون إلا في الأحكام. وقلنا أن الدين عبارة عن أنه تنقسم إلى خبر وطلب، فالعقيدة تدخل في باب الإيه؟ الخبر، والأحكام تدخل في باب الإيه؟ الطلب. الله عز وجل يطلب منا أشياء ويطلب منا ألا نفعل أشياء، إذن الأوامر والنواهي تدخل في الإيه؟ في الطلب. العبادات والتكاليف تدخل في الإيه؟ في الطلب. أما العقائد فتدخل في الإيه؟ في الأخبار. ويلحق بالعقائد القصص، لأن هذا من الأمور الغيبية، أنت لا تدري عن إبراهيم عليه السلام وكيف بناؤه للكعبة، ولا تدري عن نوح وكيف صنع الفلك، وكيف أنه دعا قومه فكفروا به، ولا تدري عن خلق آدم. كل هذه الأشياء وإن كانت قصص وإن كانت حكايات، إلا أنها حكايات من العقائد. فإذا أخبرنا بها ربنا جل وعلا أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله أو سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا إلا التسليم وإلا قبول هذه الرواية، لأنها جاءت من عندي الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، وجاءت عند الله من الله عز وجل، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. فالطلب يتغير أو يتبدل وفق مراد الطالب وهو المشرع وهو الله عز وجل. قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. فما معنى النسخ؟ النسخ في اللغة الرفع والإزالة، النسخ في اللغة الرفع والإزالة، وفي المصطلح رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي آخر متأخر عنه. الضابط لازم يكون متأخر عنه، عشان كده لو عندنا خبرين وما عندنا يعني مرجح في التواريخ ما نقدر نقول ان هذا نسخ ذاك، ما نقدر نقول، انما عشان اقول هذا نسخ ده لازم اجيب دليل على ان ده نسخ ده. طب اذا ما عندناش دليل بالنسخ يبقى يجمع بين النصوص، الاصل ان تجمع بين النصوص. لو عندنا دلوقتي مثلا اذا نص وضح فيه الامر كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها، اذا هنا واضح ان في امر اولاني بالنهي، وان كنا لا نعلمه، وان كنا لا نعلمه. وبعض الناس قالوا النهي في لعن الله زورات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، فقالوا ان ده نسخوا هذا، فنقول لا ايه معنى كده ان هو كان نازل الحق من النساء فقط، هذا امر يعني يحتمل ويحتمل. اذا الاولى في الامر ايه؟ نعمل النصين، لان ما عندنا نص قاطع ان ده نسخ ده، ما عندنا امر قاطع ان ده نسخ ده، لكن عندنا امر مثلا واللاتي ياتين لحشتا من نسائكم فاستشهدوا علينا اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا. هنا ده قطعا نعلم انها نسخت بآية الرجل وبآية الجلد. ليه؟ لان واضح من التواريخ ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم نعم قد جعل لا الله لهن سبيلا، قد جعل الله لهن سبيلا، انا عندي السبيل، وشرع النبي صلى الله عليه وسلم بانه للثيب الرجل. فهنا النسخ الله عز وجل كلفك بخمسين صلاة ثم خفف من رحمته بالأمة فخلها أربعين ثم ثلاثين ثم عشرين ثم عشرة ثم خمسة، هذا ليه؟ طلب. فله أن ينسخ ما ننسخ لك أو نأتي بخير منها أو مثلها. هنا يعني نستدرك قليلا برا الموضوع ونتكلم عن أن بعض الناس استشكل عليهم أمر النسخ ابتداء، فقالوا لا يجوز النسخ في حق الله لقول الله عز وجل ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. فقالوا كيف ينسخ؟ فالنسخ تبديل فلا يجوز. ثم قالوا ان معنى قول الله عز وجل ننسخ من آت او ننسيها نأتي بخير منها او مثلها، قالوا ليس في كلام الله عز وجل كلاما اخير من كلام، ليس في كلام الله كلام اخير من كلام. وكذلك لا يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ان ينسخ القرآن لاننا سنعتبر ان كلام النبي اخير من كلام الله عز وجل بنص القرآن. فقالوا علماء الاصول هذا كلام لا يستقيم، انما الصواب الخيرية للمأمور وليس من الآمر، فايهما يكون اخير للأمة ان تكلف بخمسين صلاة ام بخمس صلوات؟ يبقى لما الله عز وجل نسخ من خمسين صلاة الى خمسة كانت فيها خير للأمة ولا لا؟ يبقى اذا ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها لكم، لقول الله وما وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. اذا الامور لك انت، الله عز وجل لا يضر شيء لا من قريب ولا من بعيد، فاذا الخيرية وعدم الخيرية لك. فالله عز وجل اذا نسخ امر يكون في الخيرية في النسخ لك، لانه في غالب الامر ان النسخ بيكون تخفيف، النسخ يكون تخفيف. ولذلك قالوا ايه؟ هو رفع حكم الشرعي بدليل شرعي اخر متأخر عنه، والمقصود به رفع حكم معين او استبداله بحكم اخر، اما لتخفيف واما لتشديد، اما لتخفيف واما لتشديد. امتى يكون التشديد؟ لما تكون عقوبة، كما قال الله عز وجل وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حمل ظهورهما او الحوايا او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم، يبقى ده كان عقاب ببغيهم وإنا لصادقون. الله عز وجل يعلم انه خمس صلوات ليه الاول خمس ليه ما ضل هي خمسه؟ اه لنعلم، يعني طبعا يا ريت لو تكتبوها تقول خليها للمتاخره. اولا ليه الله عز وجل جعلها خمسه ثم خمسين ثم جعلها خمسه؟ احيانا لما تعطي ابنك الجزاء مره واحده، لما تعطي له مثلا تقول له هدي لك 1000 ريال خلاص، فتعود انه خد ال 1000 ريال فلا يشعر بقيمه هذه ال 1000، لكن لو اعطيته 100 وخرج لقى كل زمايله واخدين 100 ثم اتيت به وقلت له كمان خد 500 كمان فبقى معاك 600، خرج لقى نفسه مميز على رفاقه، ثم اتيت به تاني وقلت له خد 400 فاستشعر قيمه ال 1000 غير ما استشعر قيمه ال 100. فاحيانا يعني تضطر انك تبين لانسان نعمك الذي تنعم عليه بانك تنعمها عليه تدريجا. فلو الله عز وجل خفف خمسه هنقول يا سلام لو كان خلاها اثنين، يا سلام لو ما كانش خلى خالص. واحد بيقول يعني لو كان الرسول عليه السلام راجع ربه في وقت صلاه الفجر مش كان ريحنا؟ فهذا هو. فاذا الله عز وجل لما يقول عليكم صلاه ما يقول انها خمسين ثم تخفف الى خمس فنعلم منة الله عز وجل عليه، فنؤدي الخمسة ونعلم أننا فضلنا الله عز وجل أو تفضل علينا بأنه أعطانا أجر الخمسين وكلفنا بعمل الخمس تخفيفا منه جل وعلا، فنقوم نعبده بحب كما تكلمنا من قبل. قلنا أن يعني ليه الله عز وجل ترك صفة العبودية في الأرض علشان نعلم إيه هو صفات العبد مع سيده، تقوم تقارن بقى بين عبد مخلوق وسيد مخلوق قد تنقطع عنه الملكية بالموت أحدهما، لكن ملكية الله عز وجل أبدية لا تنقطع لا في الدنيا ولا في الآخرة، أنت تنتقل بس. فبرغم عبودية الله عبوديتك لله عز وجل وبرغم ملك الله عز وجل لنا ولكل الخلائق إلى قيام الساعة وبعد قيام الساعة ودخولنا الجنة، فتعرف حق الله عز وجل عليك، فتقوم تؤدي لله عز وجل هذا الحق، تقوم تقارن بين حق الله عز وجل وهو المالك الحقيقي المطلق في الملك وبين الملك المحدد القاصر. يعني مثلا السيد الذي يملك أمة لا يستطيع أن يجمعها إذا تزوجت، فحتى ملكه كان يكون قد يكون منقوص، وإذا تزوجت لا يستطيع أن يطلع على بعض عوراتها، فإذا ملكه هنا ولا يستطيع في وقت الصلاة إذا كان الوقت قد ضاق عليه أو عليها العبد أو الأمة أن يمنعه عن الصلاة. أما ملك الله عز وجل فمطلق، فهو يفعل ما يشاء كيفما شاء وقتما شاء، فتعرف برغم محدودية ملك هذا السيد إلا أنك تؤدي إليه العبادة كاملة، ورغم مطلق ملك الله عز وجل إلا أن الله من رحمته عز وجل يقبل منك القليل من العبادة والقليل من الزكاة والقليل من تفريغك الوقت لله عز وجل، فتقوم تعبده وتشكره وتحبه جل وعلا. هذا أيضا لما تحب تعاقب واحد تتدرج معه بالعقاب حتى تعذر فيه، والمثل الأعلى لله. يعني أنا دلوقتي لما أجي أبدأ بإني أول واحد يزني أروح رجمه بهذه الطريقة، قلت يا أخي كنت أبهله، كنت أعرفه، كنت قلت له من العقوبة بهذه الشدة حتى يعني يتدرج معك. لكن حيث إذا مثلا الخمر، يعني معروف أن الخمر بتدخل في تركيبة الجسم، فبدأ الله عز وجل يلمح ولا يصرح بأنه لا يحب الخمر ولا يحب شرب الخمر، ثم تركها للأتقياء يتركوها بأنفسهم، فبعض الناس تركوها بالكلية قبل أن تحرك. عمر بن الخطاب كان يقول اللهم بين لنا في الخمر وتركها، وكأبو بكر الصديق أبو بكر الصديق تركها، وطبعا ما شربها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحرك أبدا. فلما ترك هؤلاء الناس ما تركوها تدرجا، فأصبح الأتقياء يتقربون لله عز وجل بالمستحبات، فكان من المستحب ترك هذه الأشياء وإن لم تكن محرمة، ثم نزل الحكم مرة واحدة. فهنا قلنا أن النسخ بعض الناس وقع فيه في الخطأ بأنه قال أن الله عز وجل ما يبدل القول لديه، فنقول هذا ليس تبديلا للقول، فالتخفيف لا يعد تبديلا، التخفيف لا يعد تبديلا. وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن ينسخ القرآن من السنة، قالوا أن لا يجوز أن ينسخ القرآن لأن نأتي بخير منها أو مثلها، فكيف من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فنقول أن من الرسول صلى الله عليه وسلم عند نفسه، يعني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ من عند نفسه أم ينسخ بأمر من عند الله عز وجل؟ إذن فهو وحي من الله عز وجل بالأمر ووحي من الله عز وجل برفع الأمر، فيكون هنا النسخ من الله عز وجل عن طريق تبليغ النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يعني اللي أن يتوسع في المسألة دي أكثر من تكلم فيها باستفاضة بشكل رائع هو الإمام ابن حزم في كتابه أحكام الأحكام، فبين فيها أن السنة تنسخ. الجمهور جمهور الفقهاء يقولون أن السنة المتواترة تنسخ القرآن والقرآن ينسخ القرآن، أما أحاد السنة فلا تنسخ القرآن، وهذا قول باطل مردود، رده الإمام الشافعي ورده بعده ابن حزم، قال إن السنة إذا ثبتت تفعل كل شيء، حكمها حكم القرآن تماما لا تقل عنه من ناحية التوقير والفردية، إنما تقل عنه طبعا أن هذا قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قالها الله عز وجل، وأن هذا متعبد بتلاوته لفظا ونصا وله آداب في التلاوة، أما السنة فقد تقال بالمعنى وما إلى ذلك. يعني إلى الموضوع الفقهي لا نريد أن ندخل في أمور فقهية، ولكن نتكلم عن الأمور العقل نافية يكون تبديل. فإذا حكم مكان حكم، إما بتخفيف ينسخ القرآن، والنسخ يكون تبديل حكم مكان حكم، إما بتخفيف وإما بتشديد. فمثلا إما بتشديد، فمثلا أخذها غنائم ما كان ما حلت إلا لأمة حق فيها، إلى أن النبي أباح الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ من الغنائم، أن يأخذ من الغنائم، بل أصبح وكانت من قائم للجيش. وهذا لأن هذا الدين دين جاء ليبقى، محرمة على كان لما في بني إسرائيل أو في السابقين كانوا إذا قاتلوا في سبيل الله عز وجل تشف. فإيش المقابل اللي يكون عند المجاهد أنه يعني يقاتل في سبيل الله فيتعرض للمعدة ويتعرض قبل لمكافأة الأخيرة لإصابات يكسر في هذا العمل، تعرض للقتل وتعرض ولذلك كل هذه الأمور إن لم يكن هناك ما من عبد يقاتل من أو ما من غنائم ولا يأخذ من غنائم يقاتل ده أجره كامل. أما اللي يعجل له بالغنائم يأخذ تلتين الأجر فيغنم ولا يكون واحد فقير له ثلث فجأة يأخذ غنيمة تطلع مثلا زي لما هي الأجر. يعني اللي ما ياخدش الغنيمة ده اللي ما ياخدش من الغنائم اللي يموت من غير ما ياخد من الغنائم او اللي تفكر ياخد من الهروب. كان احدهم واحد اخد جوهرة قعدت كافية هو وعياله وراح فادوا طبعا جوهرة واحدة يعني فضل. فممكن جدا الله عز وجل يعطيك تفتح بلد غير مجاهدين جدا مليانة لو ربنا اكرر كده وفتحنا امريكا شوف بقى كل امكانيات امريكا دي تبقى عندنا بقى عشان ناخد واحد زي بوش ده يشتغل عندنا وكده. فطيب يعني ما يجيش نبي يخبر عن الله عز وجل بصفة او عن الملائكة بصفة او عن ولذلك حتى اليهود يعلمون ان جبريل هو امين وحي السماء ولكن بغضوه لانه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس هناك وحي امين السماء الا جبريل، مفيش حاجه اسمها مثلا كل حتى نبي له وحي خاص بيه يعني ده يبقى له جبريل وده يبقى له اسرافيل، لا كل الانبياء وحيهم واحد. ولذلك لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم الناس اللي موجودين يعني ان يعلمه علماء بني اسرائيل او ان تكون ايه لهم ان يعلمه علماء بني اسرائيل، لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فسالت خديجه ورقه بن نوفل رضي الله عنه وارضاه ورقه بن نوفل فقال ذاك الناموس الذي جاء على موسى او الذي نزل على موسى ولم يدل. سال النبي صلى الله عليه وسلم ميسر فقال جبريل فقال واي وما علاقه جبريل بهذه الارض انها ارض اصنام. القران والسنه على هذه جبريل يأتي بوحي من السماء فيكون كل الناس يعلموا القاعدين يعتقدون في الله عز وجل أنه إذا نزل وحي من السماء فهو جبريل. وش عرف الرسول عليه السلام أن في ملك اسمه جبريل ينزل بوحي، فيكون هذا من الأشياء التي تجعلك تثق في هذا النبي أنه من عند الله عز وجل. فقال الله عز وجل وقال أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم الله عز رسول مصدق للجنة يعني معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا لابد. قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين يعني جميع الأنبياء جميع كما قال ابن كثير المفسرون الأديان كلما جن كل نبي حتى ما كنوش عارف بتهين الرسول عليه السلام سيأتي بعدهم بأديان. يعني الأنبياء لا يعرفون كل ذريتهم قد يعرفون بعض الأشياء يعني إبراهيم علم أنه من ذريته هيكون إسحاق ويعقوب ويوسف وهيكون من ذريته إسماعيل وحياتي في آخر الزمان محمد صلى الله عليه وسلم. ما بين دول من الأنبياء قد يمكن أن لا يعلمهم إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فالأنبياء في كل نبي كان يأتي كان يؤخذ عليه العهد إذا ظهر محمد وأنت موجود ما عليك إلا أن تبايعه فشهدوا على ذلك وأقروا فأخذ الله عز وجل عليهم العهد بذلك. فمعنى أنه يأخذ عليهم العهد بذلك وما من نبي إلا وبشر بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه نبي آخر الزمان وما من نبي إلا وبشر بعلامات القيامة وهذه الأمور ولا يعلم متى تقوم الساعة. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. يبقى شرع لكم من الدين أي الشريعة التي هي الملة التي هي الديانة العقيدة. أما لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فلذلك يقول الأصوليين إن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا إلا ما وافق النصوص عندنا أو ما كان موافق لعموم الشريعة لم يخالفها. يعني مثلا من لو حبينا نستدل على جواز أن يعمل المسلم في دولة كافرة فنقول يوسف عليه السلام عمل في دولة كافرة فجائز مثل هذا الأمر. لكن مثلا أن يصنع لسليمان تماثيل فنقول جاءت عندنا نصوص تحرم التماثيل فلا يجوز لنا أن نصنع تماثيل. ولا يستدل المتنطع بفعل سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام بأن هذا على الجواز لأن هناك نص صريح حكم المسألة حكى المسألة. لعل قائل مثلا يقول طيب إذا كان الأمر كذلك فالسجود لله عز وجل عبادة وهذه من العقيدة، لا يجوز صرف جزء من العبادة لغير الله عز وجل، صحيح؟ طب كيف الملائكة سجدوا لآدم وأبو يوسف به بعض الفرق الضالة بأن هذا جائز لأن يوسف سجد له أبوه وأمه وإخوته وآدم سجد له ملائكة؟ نقول أن الأمر هنا نقول كان طاعة أمر من الله عز وجل، فالله عز وجل هو يصرف الأمر إلى من يشاء، فالله عز وجل لم يقل لإبليس لماذا لم تسجد لآدم، ما قالوش كده، قال له لما تسجد إذ أمرتك، يبقى إذا كان هنا الأمر أن إبليس ما أطاع أمر الله عز وجل، وأعطى له ما خلقت بيدي، إذا آدم من الله ليس هو المعني بالسجود، وإنما السجود هو تنفيذ أوامر الله عز وجل ليعلم عز وجل أن آدم هو أفضل من الملائكة عز وجل، هو يصرف أفضل خلق الله عز وجل إلى مجل على الأرض هم الأم يشاء والرسل، فالله عز وجل ثم لم يقل ملائكة ثم إبليس كبار الملائكة زي جبريل وإسرافيل وميكائيل ثم صالح المؤمنين كما قال الله عز وجل إن تظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل. إذا هنا الله عز وجل مولى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن يعني إذا كان الله عز وجل مولى الرسول صلى الله عليه وسلم من يكون عليه؟ وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذا جبريل تقدم ومن على شكلته كإسرافيل وميكائيل قبل صالح المؤمنين، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان على شكلته من الأنبياء ثم كبار الملائكة كجبريل وإسرافيل وميكائيل الذين سماهم الله عز وجل في القرآن ولهم أسماء معروفة ومشهورة، ثم صالح المؤمنين يدخل بها فيها الصحابة والتابعين وكلهم، ثم عموم الملائكة، ثم عموم البشر عصاهم ومنافقيهم وكل شيء، يكونوا أفضل مخلوقات حتى على عصيانهم من الجن ومن كده، ولقد كرمنا بني آدم عموم عام في كل شيء. فنقول وإن كان السجود عبادة وهذه تدخل في العقيدة كيف نسجد لغير الله عز وجل، نقول إن كان السجود هنا بأمر من الله عز وجل، أولا في يوسف أن الأمر جاء عن طريق الإيه؟ الوحي يرحمكم الله، ورؤية الأنبياء أمر من الله عز وجل، رؤية الأنبياء أمر من الله، فسجدوا ليوسف طاعة لله عز وجل لا عبادة ليوسف، وسجدوا لآدم طاعة لله عز وجل لا عبادة لآدم. كذلك الخلق ومن صفات الله عز وجل، هل نستطيع أن نقول أن عيسى خالق؟ لا نقول لا، إن الله عز وجل جعل الطين يطيع يوسف بأمر الله عز وجل، طب إذا وقف الأمر من الله عز وجل إذا لا يستطيع عيسى أن يفعل شيء، ولذلك قال إيه وتوج الأكبر والأبرص بإذن الله، فإن لم يأذن الله عز وجل فلا يستطيع أن يفعل ذلك، لكن الله عز وجل لا يحتاج إذن من أحد، فإذا الخلق لله عز وجل مطلق. وقيل أن عيسى كان يخلق على شكل الطين ثم يتركها، فالله عز وجل يأمرها أن تدب فيها الروح فيراها الناس. إذا هنا الله عز وجل قد يعطي أوامره لبعض الأشياء أن يطيع عباد من عبيده أو عبيد من عبيده لأن يفعلوا أشياء قد تكون من صفات الله عز وجل كالطاعة، الطاعة عبادة، لكن وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فجعل طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عز وجل طاعة منفصلة، هل لأنه محمد بن عبد الله أو لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي ذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. إذن إحنا بنتبع ملة إبراهيم وموسى وعيسى بيتبعوا ملة إبراهيم، وحتى كل من جاء بعد إبراهيم بيتبعوا ملة إبراهيم، وحتى نوح كان على ملة الإسلام وهي التسليم لله عز وجل. ففي هذه الآيات دلالة على اتفاق الأنبياء على ما بعثوا به من التوحيد، وفيه دلالة أيضا على أن كل الأنبياء طريقهم واحد يتمم كل منهم الآخر ويصدقه، ما فيش نبي جه كذب النبي اللي قبل منه، فيش نبي جه قال لا والله إذا كان عيسى على الضلال وأنا جيت لكم بالحق. وذلك يعني الفارق بين أهل السنة والجماعة وبين بقية الفرق الضالة، مثلا الشيعة يسبون الصحابة، هل احنا نسب آل البيت؟ نبقى جهلة لو فعلنا هذا الامر، بل نحن نحب آل البيت اكثر مما يحبوهم. يعني بعض الشيعة يظنوا او الروافد انهم يحبون آل البيت اكثر من آل السنة والجماعة، فنقول لهم اذا كان الامر كذلك يبقى اذا النصارى بيحبوا عيسى ابن مريم اكثر مننا، وهذا باطل، نحن نحب عيسى ابن مريم اكثر منهم، ولكن نحبهم كما علمنا الله ان نحبهم. يعني نحب عيسى ابن مريم زي ما ربنا علمنا، لا نقول ابن الله ولا نقول اله ولا نتطاول عليه، انما عبد الله ورسوله. وكذلك نقول على اهل البيت، هم خيار الصحابة وهم من افضل الناس كما وضعهم النبي صلى الله عليه وسلم. فترتيب علي بن ابي طالب هو الثالث بعد ابي بكر وعمر وعثمان، وترتيب حتى الحسن والحسين قد ياتي بعد العشر المبشرين بالجنة وانكار شباب اهل الجنة وهكذا. ونقول ان من اهل البيت من هو في جهنم، من اهل البيت من هو الا ان يتغمد الله عز وجل برحمته، كمثلا السفاح ابو العباس السفاح وما الى ذلك من المدينة فعلوا مبقات. ودلوقتي قد تروا بعض الشيعة وقد تروا بعض الصوفية الذين يقع منهم الشرك بالله عز وجل ويتكلموا ويقول لك انا منسب انا من اهل البيت. فبالتالي نحن نحب وفق مراد الله لا وفق اهوائنا، حتى نحب النبي صلى الله عليه وسلم وفق مراد الله لا نغالي فيه. ولما واحد قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما قال اجعلتني لله ندا بئس خطيب القوم انت، قل ومن يعصي الله ورسوله. اذا الرسول عليه الصلاة والسلام ضبط المسألة، لا نحبه الى درجة الاشراك ولا نرفع اصواتنا عليه ولا نتطاول عليه او نجعله كبشر مننا، لا هو منزه ومرفع عن اننا نخاطبه مثل ما نخاطب بعضنا البعض، نرفع عليه الصوت او نديب محمد او شيء من هذا القبيل. وقال الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك. اذا الوحي واحد والشريعة واحدة، لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بعض الناس الجهلة برضو، هذا استدراج بسيط، الذين كتبوا كتاب العذر بالجهل تحت المنجر الشرعي، فقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم اذن لبعض الصحابة بالوقوع في بعض الشركيات ولم يأذن لغيره. يا سلام، فربنا بيقول للنبي عليه السلام والانبياء لئن اشركت، يعني انت نفسك لو اشركت الصبح يبقى في جهنم. سيد البشر وسيد الخلق وحشاه ان يكون، يقول ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك. يقول هو بقى لما يجد عمار بن ياسر وقع منه الكفر فربنا يعذره، فيقول يجوز ان يقول الانسان الكفر في حالة واحدة بس، اذا اضطر وقلبه مطمئن بالايمان. طيب غيره، ومثلا حاطب بن ابي بلتعث لما والى الكفار وكان متأولا، والرسول صلى الله عليه وسلم قال اتركه يا عمر لما قال دعني اضرب رأس هذا المنافق، فيقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم اذن له، وكأن من حق النبي صلى الله عليه وسلم ان يأذن للكفار والمنافقين، وهذا لا يكون ابدا. وذلك في حديث الشفاعة، يعني كل الفاظ من القرآن والسنة تضبط المسألة. حديث الشفاعة، حديث ابي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأشفع استأذن ربي ان اشفع فيضع لي حدا فاشفع فيه ثم ارجع. شوف كأن ربنا يعني يريد ان يعذب بعض الناس، الله يرضى السلامة والمدينة جميعا، يريد ان يعذب بعض الناس وقتا محددا، فيأذن للنبي صلى الله عليه وسلم لحد هنا الحد بتاعك فيشفع في هذا الجزء، ودول بنقوم في جهنم. ثم يذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش ويدعو ما شاء الله ان يدعو، ويتوسل الى الله عز وجل ويتذلل الله عز وجل حتى يأذن له، فيحد له حدا اخر فيشفع، الى ان لا يبقى الا من يقول لا اله الا الله ولم يعمل خيرا قط. وهذا طبعا من اقوى الادلة على عدم كفر تارك الصلاة، او على عدم كفر اي من فعل اي معصية حتى ولو زنب امه، طالما بيقول لا اله الا الله لكن مدة بقائه في النار قد ايه لا يعلمها الا الله عز وجل. فيستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان يشفع في من يقول لا اله الا الله، فيقول الله عز وجل ليس لك، انما اخرج من قال ان لا اله الا الله لمين؟ لربنا بس، هو الوحيد اللي يقول انا سمحت في حقي وانا ما عملتش حاجه خالص بس قال لا اله الا الله نفعته في هذا اليوم. اذا حتى النبي صلى الله عليه وسلم له حدود، ما ينفع يجي واحد يستدل تقول له طب كيف الصحابه وقع منهم الكفر، معاذ بن جبل سجد النبي عليه الصلاه والسلام، هذا كفر هذا شرك. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما الذي جعلك تفعل ذلك يا معاذ؟ ما قالوش كفر، قالوا ما الذي جعلك تفعل ذلك يا معاذ؟ قال رايتهم في الشام يعظمون بطريقتهم واساقفهم وانت اعظم عندنا منهم. فقال يا معاذ لا ينبغي ان يسجد احدا لاحد، انما السجود لله، ولو امرت احد ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها لما له من عظم الحق عليها. فاذا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بين له مع انه وقع، ولذلك نقول ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، ليس كل من وقع في الشرك وقع الشرك عليه. فهنا مش من حق الرسول صلى الله عليه وسلم ولا اي بشر كائنا من كان ان يشفع او ان يصفح عن من اشرك او وقع في الشرك، الا مين؟ الا الذي خلقه، الذي يملك الملك المطلق ويملك القول المطلق. انما كل واحد بيأذن الله عز وجل له كائنا من كان، نبي رسول ملك اي شيء. فيه دليل ايضا عن جميع الانبياء حذروا قومهم من الشرك ودعوهم الى التوحيد. الامر الدليل الثاني هنا دليل القرآن السنة الشريفة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول الانبياء اخوة لعلات، امهاتهم شتى ودينهم واحد، وانا اولى الناس بعيسى بن مريم لانه لم يكن بيني وبينه نبي، وانه نازل فاذا رأيتموه فاعرفوه رجلا مربوعا الى الحمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران كأن رأسه يقطر وإن لم يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية. يعني يضع الجزية ما عادش يقبل جزية، يا إسلام يا كفر، يا إسلام يا كفر، ويضع الجزية ويدعو الناس إلى الإسلام، فيهلك الله عز وجل في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، وتقع الأمنة على الأرض حتى ترفع الأسود مع الإبل والنمار مع البقر والذئاب مع الغنم. يعني الأسد يمشي مع الإبل والذئب هو اللي ماشي مع الغنم، ينام معاهم ويقوم معاهم، ويلعب الصبيان بالحيات حي حتى لا تقرص لا تضره، فيمكث 40 سنة ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون. طبعا معروف ان 40 سنة اللي هم هيكونوا دول 40 سنة سنة كسنة، في قول قيل 40 يوما، فقيل ان الدجال حيقعد في الارض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام كأيامكم. قالوا يا رسول الله فكيف الصلاة؟ قال قدروا لكل وقت قدره. يعني انتم ما تبقاش عارفين الأوقات كده، هذه فائدة من شوف يعني ما في كلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه يعلم ان الزمان هيتغير، هناك مناطق لا تخرج في تطلع فيها الشمس أبدا، فيقدروا الأمور بوقتها، قدروها مثلا بالساعة، وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن هناك ساعة لكنه لم يقل بكل ما عنده من علم، لأن عقول الصحابة قد لا تستوعب إن هيطلع فيه ساعة وإن تبقى العملية بشكل دقيق ونبقى مستنيين ما حدش بتبص على الشمس ولا على الغروب، بنظبطها بالساعة وبالنتيجة وهذه الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الصحابة بقدر عقوله، مع أنه لو قال كل الغيبيات الصحابة تقول سمعنا وأطعنا، يعني ما حد كان يتوقع نصيحات الصحابة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول يتطاولون في البنيان، ترى الحفاة على رأس العائشة يتطاولون في البنيان، الصحابة ما قالوش كيف وكيف، ما قالوش ازاي رسول الله، طب الطين ده ازاي يبقى كبير، لازم يقع مهما تعمله لازم يقع، ما كانوا مش يعرفوا ان هتطلع عمدان خرسانية بهذه الاتقان وبهذه الطريقة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بما علمه الله عز وجل. هنا يعني بس نرجئ للمرة الجاية يعني عشان حتى تستوعبوا القاعدة، الفارق بين ما يسمى بالنسخ والبداء الذي تتهم الشيعة بها ربنا جل وعلا، يعني هناك فارق دي هتوسع فيها المرة القادمة. النسخ هو رفع الحكم، ولذلك احنا قلنا دقة القاعدة دي في النقطة دي بس لو فهموها الشيعة يفرقوا التشيع على الفور، اللي هو لا نسخ في الأخبار. فالبداء ليس حكما وإنما خبر، فهم يقبلون النسخ في الخبر. يعني ايه يقولون خاصة الخبر؟ يعني يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم احنا ان شاء الله هننتصر في غزوة بدر، بعدين يخش المعركة فين يهزموا؟ يقولوا الله يا رسول الله احنا ما انتصرناش، يقول لهم بدل اللي انه يهزمنا. طب مين اللي قال لك قبل كده؟ برضه ربنا. هل هذا يقبل؟ يعني هل هذا الكلام؟ شوفوا الدقة. طب ليه هم لجأوا للبداء؟ الدقة دي هي الفيصل بيننا وبين الشيعة والصوفية، لأن النبي علمه من عند الله عز وجل وحي، إنما الإمام والولي علمه ايه؟ تفرس وعلمه اجتهاد، فيجد الولي يقول قولا او الامام يقول قولا فيقع عكسه، فيقولوا ما يهمكوش اصل البدا، بدل لانه يعكس الوضع. طب ايش عرفنا ان الاولاني كان من عند الله؟ يعني ايش عرفنا ان الامر ممكن ربنا والعياذ بالله لا يعلم، فهو قال له على حسب علمه، وبعدين اكتشف ان الامور ايه حصلت من غير عز وجل. هذه الفوائد اللي هنطلع بقى عليها بالقاعده دي وهنبدا موضوع البداء نتوقع. فهل هذا يجعلنا نحفر مؤمن ان شاء الله؟ الفائده الاولى فوائد الالتزام بالله عز وجل، ان يقين ايماننا بالله عز وجل. هذه الفوائد اللي هنطلع بقى عليها بالقاعده دي وهنبدا موضوع البداء نتوسع فيها المره الجايه ان شاء الله. الفائده الاولى القول بثبات اصول الدين والايمان وبراءتها من النسخ والتعديل، فيه تحقيق صفه العلم لله. يعني لما انا او عالم، ربنا يخبرنا باشياء وانه يعلم، يعلم ما والاشياء دي كان وما سيكون. لو انا ربنا يقول وقال الشيطان لما قضي الامر انا عندي شك في الكلام ده، يبقى الله عز وجل مطلع على علم ولا مش مطلع؟ ان الله عز وجل هو عالم، يبقى العلم بمكان وما سيكون الى قيام ما اثبت. هذه القاعدة يترسخ في قلبي ان الله عز وجل هو الموضع. انا اقول لك انه حكسه مكينك بعض الشيعة الجنة، فقالت لي واحدة سودة بس بدخلين بتقول لي ان لما قلت لها شرحهاش قولي ايه البدا، فقالت لي ان لو انا بس القاعدة في الجنة دي روح المحفوظ ان اسرع يوم الجمعة الساعة 5 ايماني ازاد. اول فائدة القاعدة دي انها تحقق صفة العلم لله. ولذلك انا كنت في مناقشة يوم الجمعة الساعة 5 وما سرقتش، يبقى ايش الوضع؟ قلت لها يبقى ربنا ما كانش يعرف. يعني قالت لها كتبت كيف؟ قلت لها موقف ايش في اللوح المحفوظ، حولت من شيعية وانت ما عملتش النية بس في الموقف ده. قالت فكتبه يبقى ربنا ما كانش يعرف. قلت لها ايه ده، ربنا ما نبيت في اللوح المحفوظ، لو يعرف ايه كتب الصح ولا اتحقق. كيف ناس كتير ممكن ما كانش يعرف، واحد دخل امتحان قام جاب 7 من 10 يقول على فكره انا قادر اجيب 10، انت ما جبتش ليه؟ يقول والله كده مزاج قلت اجيب 7 عشان كفايه. هل تصدقه؟ انا اقول انت خايف جبت 7 لاستر منك جاب 10 مثل اعلى لله. فاذا ربنا كتب حاجه في اللوح المحفوظ وما تحققتش لابد ان نشك اما في المبلغ واما في الله عز وجل نفسه وحشاه جل وعلا. فاول حاجه تسدهن القاعده دي اننا نؤمن بصفة العلم لله عز وجل، العلم الازلي يعلم مكان وما سيكون. امور بالنسبة لربنا كما يعني قال الشيخ عدنان وكما قلت لكم مرة اخرى زي فيلم السينما اتفرج عليه واحد من اوله لاخره يعلم تمام العلم ده، وجي واحد قال له مش يحصل كده يقول له انت مش ممكن كذاب انا شفته امبارح، فهو يقيني هو شاف يقيني. فعلم فاحنا نعلم يقينا ان الله عز وجل علمه يقيني، علمه قاطع مش ممكن يتغير ولا يتبدل. فاثبتنا الصفة دي تهدر بالكلية صفة ان الولي بيعلم الغيب وصفة ان الامام بيعلم الغيب واصلا البداءة من الاصل، وتثبت صفة العلم لله عز وجل. ان اي واحد هيقول كلمة ما تتحققش بيقول له بقى انت حاجة الكذب فيك انت مش في الله عز وجل، فهو ده المعيار. القاعدة الثانية القول بثبات اصول الدين والايمان فيه تحقق الايمان بالقضاء والقدر كما قلنا، بالقضاء والقدر وان الله يعلم ما كان وما سيكون الى قيام الساعة. ثبت اذا اثبتت القاعدة دي فلابد ان تثبت ان الله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يبقى اي حاجة موجودة هنشوفها في اللوح المحفوظ او موجودة عند الله عز وجل في اللوح المحفوظ نحن على يقين بذلك. يبقى الذي يمحو ويثبت الاحكام او اقدار الملائكة كما تكلمنا في حلقة القضاء والقدر او في محاضرة القضاء والقدر، قلنا ان القدر هو علم الله والقضاء هو حكم الله او امر الله. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، يعني وامر ربك الا تعبدوا الا اياه او حكم ربك بان لا تعبدوا الا اياه. فالملائكة عنده امر بينفذه، يأتي امر اخر يقول لا وقف الامر ده ونفذ الامر ده. حتى في امور الدنيا يصدر القاضي حكما فيروح للشرطة عشان تنفذ، بعدين يعملوا نقد او استشكال لهذا الحكم فيجي جري واحد يقدم الاسم ولا لا انتوا رايحين تقبضوا على فلان لا تقبضوا عليه، جاء امر اخر من القاضي قال احنا نوقف القبض عليه. لكن من الامر مع الله عز وجل لا، الله عز وجل يعلم المآل، يعلم الحال والمآل، يعني يعلم انه هيكون الصلوات 5 صلوات فقط ونزلت في القرآن باوقاتها 5 صلوات ففرضها 50 ثم قالت الى 5 بكتبها في اللوح المحفوظ انها 5 في العمل و50 في الاجر. القاعدة الثالثة هي قاعدة مهمة جدا، الفائدة الثالثة عفوا القول بثبات اصول الدين والايمان فيه تحقيق الايمان بكل ايات القرآن. يبقى كل ما هتسمع ايه من القرآن فيها مثلا زي قول الله عز وجل التي تحدث عن يوم تحدثت عن يوم القيامة وتخاصم اهل النار وتحدث الشيطان كما اخبرنا ربنا قال وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا انا كنا لكم تبعا فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قال لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان، شوف الموقف المشهد ده، انت مفروض انك وانت بتقرا القران المشهد ده بالنسبه لك كانه ايه؟ كانه راي عين. طب لو انت مش مؤمن بالقاعده دي هتقول ما يمكن الشيطان ما يقولش كده، مش يمكن الشيطان يبتدي على اخر الزمان، مش ممكن كده يا جماعه ان الشيطان يبتدي وربنا يصلح له الحال ويروح بقى راح عند امر ادم وساجد وكانت المساله ينفع؟ ينفع يا هذا الكلام؟ اذا هنا لما نؤمن بهذه القاعده نعلم ان هذا هيحدث لا محاله. يبقى كل الكلام يتقال في الجنة ده، كل الكلام يتقال في النار، هيحدث هيحدث. إيماننا بالقاعدة دي بقى أكبر فائدة في الحديث اللي جاي. الفائدة الرابعة، القول بثبات أصول الدين فيه تصديق الأنبياء والرسل وحدهم دون غيرهم من ولي أو إمام أو غيرهم. يبقى كل حديث قاله النبي عليه الصلاة والسلام نحن على يقين إنه هيحدث، علامات الساعة كل هذه الأمور. لكن لو أي واحد من مثلا تفرس فرصة معينة، يعني في أيام الشافعي قال لأتباعه، قال له أما أنت فتموت بالقيد، وقال للربيع وأما أنت فتنشر العلم تنشر كتبه، وقال لواحد ثاني وأما أنت فتموت بالمرض، فكما قال الإمام الشافعي حدث. فنقول إن هذا الإمام الشافعي كان عنده فراسة، لكن كان ممكن يحدث، كان ممكن يحدث. طب هو قال الكلام ده على أساس إن أكثر واحد زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أبو هريرة، يعني في أشياء ليست من علم الغيب للنبي صلى الله عليه وسلم إنها من علم التفرس، وقال له من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة رسول الله؟ قال ما ظننت أن يسألني أحد هذا السؤال قبلك لما رأيت. ها قال التعليل بقى، إذا ده مش غيب، مش نزله جميل قاله كده، لا، لما رأيت من حرصك على الحديث. يبقى لما لقى حديث على الحديث قال أكيد هو بيعمل الكلام ده حبا فيه، فأكيد هيسأل بقى، يعني هيجي يقول لك طب أنا ليا تمل للحب ده يا رسول الله، يعني أنا ليا أجر على هذا الحب. يعني احنا لما بنيجي نقلب من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ونطلق هذه السنة ونبالغ في الوضوء يوم القيامة عشان يعرفنا يا جماعة كل خلائق دي، ورسول الله في الحوض لو شربك شربة لا تظمأ بعدها أبدا في يوم مقداره 50,000 سنة. فأنت هنا عايز النبي عليه الصلاة والسلام يعرفك، فبتحاول تقلد سنته في كل شيء، فأول ما تخفق في أي سنة تخاف. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما قال هذا كده لأبي هريرة كان يقول له ذلك وهو على يقين بأن أبو هريرة ماشي في الاتجاه الصحيح، في اتجاه انه ينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما قالوش بالشفاعة دي. قال اسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله، يعني لكل المسلمين، حتى ما ميز ابي هريرة بهذه المكان. فهذه تجعلنا نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ونكذب غيره. يبقى اي حاجة لما نيجي نحتج على واحد، في مناقشتي مع الشيعة فقلت له المهدي المنتظر ده موجود؟ قالوا اه، اللي هو محمد بن العسكري. قلت له طب النبي سماه، اخبرنا ان المهدي المنتظر اسمه محمد بن عبد الله، فحاجه من الاثنين، انتوا كذابين يا النبي ضحك علينا يا النبي ما يعرفش، اختاروا ايه؟ اذا ضحك علينا او ما يعرفش يبقى نبي، لا يبقى كفرنا، يبقى الناحيه الثانيه انتوا ايه؟ كذابين. فاقروا فعلا انا بتكلم كده. النقطه الثانيه، الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان المهدي هيطلع في عنده 40 سنة، فسالت الراجل الايه بتاعه ان المهدي هيطلع عنده 40 سنة، طب ازاي بتقول انه موجود دلوقتي؟ ده كده عنده 1200 سنة. فالراجل بعد تحير كده شويه وقال ايه، قال هو صحيح عنده 1200 سنة بس كانه عنده 40 سنة. يبقى هنا عرفنا على طول كذب غير الرسل. يبقى الرسل هتحكمه بالعمليه ايه؟ بالايمان بالغيبيات. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه كان يبلغ ولا يعلم، يعني يبلغ كما جاء له الامر ولا يعلم ولم يرى هذا الامر، وانما بلغه يقينا بالغيب. كلنا عارفين الحديث في صحيح مسلم، قال الشعبي لفاطمة بنت قيس حدثيني بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبين رسول الله احد. يعني نفسه الشعبي كان من فحول التابعين ومن كبار التابعين، فكان ادرك انس بن مالك، ودي بركة، يعني بركة يعني ملازمة الشيوخ، لما تلزم الشيخ. يعني يشع بن نون قال موسى لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين، يشع بن نون ده كان خدام سيدنا موسى ماشي ورا مطرح ما يكون، انت تحمل الرسالة من بعده، هو كان نبي اللي اتفتح على ايده بيت المقدس. بركة مصاحبة الصالحين، بركة مصاحبة الانبياء، يعني دي لخمس دقائق ان شاء الله، بركة مصاحبة الانبياء. فيوشع بن نون لما صاحب سيدنا موسى بقى نبي، فكذلك يعني المصاحبة للرسل تدي فوائد. فالشعبي كان ما حدثش عن انس بن مالك لانه كان اشتغل عند الحجاج او كان في حكومة الحجاج، فكان لا يحدث عنه. قال له بقى كنت خادم رسول الله وتخدم بني اميه، فما رضيش يحدث عنه. فلما مات انس بن مالك بقى يعيط، يقول ده مين اللي خسر، انا ولا انس؟ اللي خسر الشعبي. فقال لفاطمه بنت قيس، فقالت لما تأيمت من زوجي نادى مولاي النبي صلى الله عليه وسلم هلمه الى المسجد، فدخلنا فاذا علي بن حاتم، فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان من امر الجساسه وما كان من امر الدجال وانهم انتهوا بالجزيره. فلما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال اولم اكن قد اخبرتكم بذلك من قبل؟ قالوا بلى. قال اشهد اني رسول الله. يبقى حتى الرسول صلى الله عليه وسلم امن بالغيب اولا، ثم لما تحقق الغيب ازداد يقينه صلى الله عليه وسلم. وكذلك الرجل الذي قال يا رسول الله ذهب فلان بالآدي قال هو في النار جبريل أخبره. فواحد من الصحابة يعني الأمر كان ثقيل عليه فجد يتتبعه ثم قال عاد يكبر وقال أشهد أنك رسول الله. قال لما؟ قال الذي قلت أنه في النار أسخنته الجراح فوضع السيف بين ثدييه ثم اتكأ عليه فقتل نفسه. فقال رسول الله وأنا أشهد أني رسول الله. فإذا الإيمان بكلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه حق يجعلك تغلق الباب أمام أي داعي أو أي ولي أو أي إمام يدعي العلم بالغيب. لا أحد يعلم الغيب إلا بوحي. فكل ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يتحقق. الفائدة الخامسة وهي الأخيرة حتى الوقت يدهن يعني، قال القول بثبات أصول الدين والإيمان فيه الإيمان بكل نصوص الكتاب والسنة الغيبية حتى ولو خالفت العقل كأحاديث المسيح الدجال. فعن حذيفة بن اليمان قال قال صلى الله عليه وسلم يخرج الدجال ومعه نهر ونار فمن وقع في ناره أجره وحط أخذ أجره وحط وزره ومن وقع في نهره وجب وزره وحط أجره يعني حبط عمله. قلت ثم ماذا؟ قال ثم إنما هي قيام الساعة. يبقى لما يوم لما يجي المسيح الدجال نسأل الله أن يعافينا يا رب من حضوره إذا معه نهر نهر عذب ومعه نار أقصى درجات اليقين هي إيه؟ الرؤية. قول ابن عباس ليس السماع كالمعاينة. في أصدق من الله عز وجل حديثا أخبر موسى عليه السلام أن قومه عبدوا العجل فمفروض أن موسى هو رايح لقومه عارف أنهم إيه؟ عبدين العجل. لكن لما راح وفقيه في يده الألواح التي كتبها الله عز وجل بيده لم يخط الله عز وجل شيء بيده إلا التوراة كتبها بيده أو ألواح موسى كتب بيده فألقى الألواح حتى تكسرت وأمسك بلحية أخيه جره إليه لما رأى المنظر. فيقول ابن عباس سبحان الله ليس السماع كالمعينة هو سمع من ربنا لكن شافوا مسجدين للعجل اللي هو عمال يربيهم كل ده فمات مالك نفسه فحدث منه ما حدث من هذا الغضب. ولذلك يقول هذا فلما سكت عن موسى الغضب يعني كأن الغضب كان متملكه فلما سكت وتركه فأخذ الألواح. فهنا الإيمان أعلى درجاته اليقين بالعين كلا لو تعلمون علم اليقين. يقول العلماء في علم اليقين وفي حق اليقين. حق اليقين اللي بالعين المجردة انت شايف دي كاسة لا يمكن تتخيلنا حاجة تانية تشيبها بعينك كيف يقول لك حاجة تانية انها غير كده لا يمكن. طب لما تيجي بقى هنا اليقين العين ده والإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام فالمسيح الدجال معه نار ومعه نهر لو انت صدقت عينك ما صدقت صلى الله عليه وسلم وقعت في النهر على انه ينجيك فاذا به نار واذا عملك يحبط والعياذ بالله واذا صدقت النبي صلى الله عليه وسلم وسقطت في النار فاذا به تجدها ماء بارد ولا شيء فيها واذا اجرك عظيم عند الله عز وجل وحط عنك خطاياك. يبقى لما اؤمن بالقاعدة دي هتخليني يحصل لي ايه؟ يحصل لي يقين بنصوص النبي صلى الله عليه وسلم وبنصوص الكتاب والسنة. هذا اهم شيء. ولذلك يعني احنا دلوقتي ما عرفناش شكل ربنا جل وعلا لكن لله عز وجل شكل لله عز وجل ذات سنراه يوم القيامة. ولذلك بالحديث الصحيح اللي قلت لكم عليه مرارا وتكرارا فيأتيهم ربهم في الحديث صحيح البخاري على غير الصورة التي يعرفوه بها. طب احنا يعني عارفين صورة ربنا عارفينها منين؟ من حديث النبي عليه الصلاة ان لله عز وجل يدين لله عز وجل ساق لله عز وجل ساعد لله عز وجل عينين. فكل هذه الامور نحن على يقين انها الله عز. فاذا جلنا بصورة غير هذه الصورة قلنا لا انت مش ربنا. يبقى ايماننا بهذه القاعدة يجعلنا نتخيل اشياء ونعلم اشياء يقينية بكلام غيبي عن النبي عليه الصلاة والسلام ويجعلنا نرد على اهل البدع ردا قاطعا جازما صحيحا لان كلامهم لا يوافق الواقع لانهم ليس عندهم علم بالغيب كعلم الوحي كما اخبر الانبياء والرسل. ونقف عند هذا وان شاء الله الفائدة دي القاعدة اللي هنكمل عليها جزء المرة الجاية. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ولو لكم اسئلة لو تحب تخلي التسجيل لو في اسئلة على القاعدة دي لان دي من القواعد المهمة جدا.